لعل هؤلاء الكتاب نسوا أو تناسوا مع صاحب انتشار المسيحية ذاتها من اضطهادات ومجازرة بدأت منذ القرن الرابع للميلاد واستمرت حتى نهاية العصور الوسطى. وحسبنا ما قام به خلفاء الإمبراطور قسطنطين الأول من اضطهادات لإرغام غير المسيحيين على اعتناق المسيحية، وما قام به شارلمان في القرن الثامن من فرض المسيحية على الساكسون والبافاريين والآفار بحد السيف، حتى أنه قتل من الساكسون وحدهم في مذبحة فيردن الشهيرة أكثر من 4000 فرد جملة واحدة. وما ارتكبه الفرسان التيتون وفرسان منظمة السيف من وحشية وقسوة بالغة في محاولتهم نشر المسيحية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين والليتوانيين وغيرهم من الشعوب السلافية قرب شاطئ البحر البلطي. وهذا كله فضلا عما أتاه المبشرون الجزويت في القرن السابع عشر من عنف لنشر المسيحية في الهند. ويضيف أحد كبار المؤرخين الأوروبيين أن حالات الاضطهاد الفردية التي تعرض لها المسيحيون في البلدان الإسلامية في الشرق الأدنى في القرن العاشر بالذات لا يصح أن تتخذ بأي حال سببا حقيقيا للحركة الصليبية، لأن المسيحيين بوجه عام تمتعوا بقسط وافر من الحرية الدينية وغير الدينية في ظل الحكم الإسلامي، فلم يسمح لهم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم القديمة، وإنما سمح لهم أيضا بتشييد كنائس وأديرة جديدة جمعوا في مكتباتها كتبا دينية متنوعة في اللاهوت. ومن الواضح أن مثل هذه الروح السامية التي عمل بها المسيحيون في البلدان الإسلامية لا ينتقص من قدرها إطلاقا ما قام به رجل عرف بشذوذه مثل الخليفة الحاكم بأمر الله من تصرفات تجاه أهل الذمة. ولم يكد الحاكم يموت سنة 1021 إلا وعاد المسيحيون في مصر والشام يحظون بما ألفوه دائما من رحابة صدر الإسلام والمسلمين، كما عقد الصلح بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية وصار البيزنطيون يشرفون على كنيسة القيامة في بيت المقدس، ثم وفد الحجاج كعادتهم يزورون الأماكن المقدسة في أمن وسلام. وإذا كان دعاة الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر قد دأبوا على الدعاية لحركتهم في غرب أوروبا عن طريق المنادات بأن أحوال المسيحيين في آسيا الصغرى والشام قد ساءت تحت حكم السلاجقة، فإن هناك أكثر من مؤرخ أوروبي مسيحي منصف قرروا في صراحة تامة أن السلاجقة لم يغيروا شيئا من أوضاع المسيحيين في الشرق، وأن المسيحيين الذين خضعوا لحكم السلاجقة صاروا أسعد حالا من إخوانهم الذين عاشوا في قلب الإمبراطورية البيزنطية ذاتها، وأن ما اعترى المسيحيين في الشام وآسيا الصغرى من متاعب في ذلك العصر إنما كان مرده الصراع بين السلاجقة والبيزنطيين، لأنه لا يوجد أي دليل على قيام السلاجقة باضطهاد المسيحيين لهم. ولكن هل يعني كل ذلك أن الباعث الديني ليس له أي أثر في تحريك الحروب الصليبية؟ وهل يفهم من كلامنا السابق أن العامل الديني يصح إهماله تماما عند معالجة القوة التي وجهت الحركة الصليبية منذ القرن الحادي عشر؟ الواقع أننا لم نقصد ذلك مطلقا، وإنما أردنا أن نصحح اعتبارين طالما وقع فيهما كثيرون عند معالجة موضوع الحركة الصليبية. أما الاعتبار الأول فهو أنه ليس من الصواب إطلاقا القول بأن هناك اضطهادا فريدا في نوعه حل بالمسيحيين في البلدان الإسلامية في الشرق الأدنى في القرن الحادي عشر، مما يصح أن يكون سببا لاستثارة الغرب الأوروبي. وإذا كان بعض دعاة الحملة الصليبية الأولى وعلى رأسهم البابا أوربان الثاني نفسه قد استغلوا فكرة الاضطهاد هذه للاستهلاك المحلي في الدعاية لمشروعهم في غرب أوروبا، فإن عامة الناس في مختلف بلدان الغرب الأوروبي لم يكن يهمهم كثيرا أمر إخوانهم المسيحيين الشرقيين في البلاد الإسلامية. والاعتبار الثاني هو أنه لا صحة إطلاقا للفكرة الخيالية التي ظلت سائدة أمدا طويلة والتي صورت الصليبيين الذين أخذوا يفدون إلى من غرب أوروبا إلى الشرق الأدنى منذ نهاية القرن الحادي عشر في صورة المسيحيين المخلصين الذين جرفهم شعور التقوى والورع إلى هجرة الوطن والأهل والأحباب في سبيل تحقيق رسالة دينية سامية، وأنهم أعرضوا عن الدنيا ومتاعها من أجل غرض واحد هو خدمة الصليب والاستشهاد في سبيله. حقيقة إن العصور الوسطى في الغرب الأوروبي عرفت في التاريخ باسم عصور الإيمان، وحقيقة أننا سمعنا الكثير عن سلطان الكنيسة ورجالها في على قلوب الناس في غرب أوروبا في تلك العصور. وحقيقة إن التاريخ يثبت أن الكنيسة الغربية ممثلة في شخص زعيمها البابا هي التي دعت للحرب الصليبية سنة 1095، وأن هذه الدعوة ترتب عليها ما حدث من خروج الناس أفواجا في شكل حملات صليبية ضخمة متلاحقة إلى الشرق الأدنى، ولكن فكرة شن حرب دينية على المسلمين واستخلاص الأراضي المقدسة منهم لم تكن الباعث الأول الذي دفع البابوية إلى القيام بتلك الدعوة، ودفع جموع الناس من أمراء وعامة إلى تلبية نداء البابا في سهولة ويسر والخروج أفواجا من غرب أوروبا قاصدين الشرق الأدنى. أما عن البابوية فكانت قد بلغت في القرن الحادي عشر درجة خطيرة من القوة واتساع النفوذ، مما فتح أمامها آفاقا واسعة لتجعل سلطاتها عالمية، بمعنى أن يكون البابا بوصفه خليفة المسيح والقديس بطرس الزعيم الروحي لجميع المسيحيين في الشرق والغرب. والمعروف أن البابوية ظلت دائما ترغب في إخضاع الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية لزعامتها، ولكن النزاع الذي استحكمت حلقاته بين الأباطرة البيزنطيين من ناحية والبابوية من ناحية أخرى جعل من المتعذر حتى ذلك الوقت القيام بمحاولة جدية لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية وإزالة ما بينهما من شقاق. وأخيرا جاء استنداد الأباطرة البيزنطيين بالغرب الأوروبي ضد السلاجقة في القرن الحادي عشر ليتيح فرصة ذهبية للبابا للظهور في صورة الزعيم الأوحد للشعب المسيحي كافة في صراعه ضد المسلمين، ولمحاولة إدماج الكنيسة الشرقية في الكنيسة الغربية تحت زعامة خليفة القديس بطرس، على أن يتم ذلك كله تحت ستار محاربة المسلمين وحماية البيزنطيين واسترداد الأراضي المقدسة في فلسطين. هذا عن البابوية. أما عن جمهرة الصليبيين الذين استجابوا لنداء البابوية وخرجوا قاصدين الشرق الأدنى، فلم يكن الهدف الديني هو الباعث الرئيسي الذي دفع الغالبية العظمى منهم إلى المشاركة في الحروب الصليبية أو في الحركة الصليبية. وقد اعترف كثير من المؤرخين الأوروبيين الذين عالجوا هذا الموضوع بأن غالبية الصليبيين الغربيين الذين أسهموا في الحركة الصليبية تركوا بلادهم إما بدافع الفضول أو لتحقيق أطماع سياسية أو للخلاص من حياة الفقر التي كانوا يحيونها في بلادهم في ظل النظام الإقطاعي، وإما للتهرب من ديونهم الثقيلة أو محاولة تأجيل سدادها، وإما فرارا من العقوبات المفروضة على المذنبين منهم، وإما لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في بلاد الشرق. وأي وازع ديني كان عند ألوف الصليبيين الذين شاركوا في الحملة الصليبية الرابعة والذين اتجهوا نحو القسطنطينية وهو البلد المسيحي الآمن لينهبوا كنائسها ويسرقوا أديرتها ويعتدوا على أهلها بالقتل والضرب وهم جميعا إخوانهم في الدين؟ وهكذا يبدو أنه إذا أردنا أن نعرف الأسباب الحقيقية للحركة الصليبية فعلينا بالبحث في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في غرب أوروبا في القرن الحادي عشر. الباعث الاقتصادي. أثبتت الأبحاث الحديثة قوة العامل الاقتصادي وأهميته في تحريك كثير من الهجرات والثورات والحروب الهامة في التاريخ، ونحن مع اعترافنا بوجود بواعث عديدة للحركة الصليبية نميل إلى تأكيد أهمية العامل الاقتصادي بالذات في تلك الحركة، ذلك أن جميع الوثائق المعاصرة تشير إلى سوء الأحوال الاقتصادية في غرب أوروبا وبخاصة فرنسا في أواخر القرن الحادي عشر. فالمؤرخ المعاصر جيوبرت نوجنت يؤكد أن فرنسا بالذات كانت تعاني من مجاعة شاملة قبيل الدعوة للحملة الصليبية الأولى، فنظر وجود الغلال وارتفعت أثمانها ارتفاعا فاحشا مما ترتب عليه حدوث أزمة في الخبز. وفي ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نرى لماذا كانت نسبة الصليبيين الفرنسيين المشاركين في الحملة الصليبية الأولى تفوق نسبة الوافدين من أي بلد آخر من بلدان غرب أوروبا. ومهما يقال من أن هذه الأزمة كانت مفتعلة، افتعلها التجار المستغلون وجلهم من اليهود، فالذي يهمنا هو أنه كانت هناك أزمة اقتصادية فعلا في الغرب الأوروبي عند الدعوة للحملة الصليبية الأولى، وأن هذه الأزمة كانت طاحنة. بلغ من قسوتها أنها ألجأت الناس إلى أكل الأعشاب والحشائش، وزاد من سوء الأحوال الاقتصادية في الغرب الأوروبي في ذلك الوقت كثرة الحروب المحلية بين الأمراء الإقطاعيين، وهي الحروب التي لم تنجح الكنيسة أو الملوك في وقفها، مما أضر بالتجارة وطرقها والزراعة وحقولها أبلغ الضرر. وهكذا جاءت الحروب الصليبية لتفتح أمام أولئك الجوعى في غرب أوروبا بابا جديدا للهجرة والحياة، وطريقا للخلاص من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشوا فيها داخل أوطانهم. ولم يكن عجبا أن ضمت الحملة الصليبية الأولى جموعا غفيرة من المعدمين والفقراء والمساكين وطريدي القانون، وجميعهم كانوا يفكرون بدافع من بطونهم لا بوحي من دينهم، بدليل ما أتوه طوال طريقهم إلى القسطنطينية من أعمال العدوان والسلب والنهب ضد الشعوب المسيحية التي مروا بأراضيها، مما يتعارض مع أي وازع ديني. ثم إن الباحث في تاريخ الحركة الصليبية يلحظ حماسة منقطعة النظير من جانب أهالي المدن التجارية في إيطاليا وغير إيطاليا من بلاد الغرب الأوروبي للمساهمة في تلك الحركة، سواء بعرض خدماتهم لنقل الصليبيين عن طريق البحر إلى الشرق، أو في نقل المؤن والأسلحة وكافة الإمدادات إلى الصليبيين بالشام، أو مساعدة الصليبيين في الاستيلاء على الموانئ التجارية على الموانئ البحرية ببلاد الشام، وتقديم المعونة البحرية للدفاع عن هذه الموانئ ضد هجمات الأساطيل الإسلامية. وهنا أيضا نستطيع أن نقرر أن جمهوريات إيطاليا البحرية لم تكن مدفوعة إلى تقديم جميع تلك المساعدات للصليبيين بوازع ديني، وإنما جرت وراء مصالحها الاقتصادية الخاصة، ورأت في الحروب الصليبية فرصة طيبة يجب اقتناصها لتحقيق أكبر قسط من المكاسب الذاتية على حساب البابوية والكنيسة والصليبيين جميعا. وسنرى في صفحات هذا الكتاب أن البندقية لم تتورع عن تضليل حملة صليبية كبرى فوجهتها نحو غزو القسطنطينية قلعة الكنيسة الشرقية، بدلا من أن تتركها تسير في طريقها الطبيعي المرسوم لها ضد المسلمين. وكان ذلك عندما رأت البندقية أن مصالحها المادية الصرفة تتطلب مهاجمة القسطنطينية وليس غزو مصر. والواقع أن الصليبيين بالشام كانوا لا يمكنهم الاستغناء عن مساعدة أساطيل الثلاثة الكبار البندقية وجنوى وبيزا، حيث إن الأساطيل قامت بدور فعال في ربط الصليبيين في بلاد الشام بالغرب الأوروبي. وإذا كانت هذه الجمهوريات الإيطالية قد قدمت المساعدة المطلوبة للصليبيين، فإنها لم تفعل ذلك إكراما للكنيسة وابتغاء مرضات الله، وإنما مقابل معاهدات عقدتها مع القوى الصليبية بالشام وحصلت بمقتضاها على امتيازات اقتصادية هامة. ففي معظم موانئ الشام ومدنه الكبرى التي استولى عليها الصليبيون تمتعت المدن الإيطالية التجارية بإعفاءات خاصة، فضلا عن شارع وسوق وفندق وحمام ومخبز خاص بتجار المدينة الإيطالية التي أسهمت في الاستيلاء على ذلك الميناء أو تلك المدينة، أو التي قدمت خدماتها لحكام الإمارة الصليبية التي يتبعها الميناء أو المدينة. ولم تلبث مارسيليا بجنوب فرنسا أن حذت حذو المدن الإيطالية، فحصلت على امتيازات كبيرة لتجارها في عديد من المدن الصليبية بالشام، إذ منح الملك بلدوين الثاني ملك بيت المقدس تجار مارسيليا حيا خاصا بهم في مدينة القدس ذاتها سنة 1117، ثم أعفاهم الملك من الضرائب بعد ذلك، حتى لجأ الملك بلدوين الثالث سنة 1152 إلى منحهم امتيازات وإعفاءات من الضرائب في كافة الموانئ التابعة لمملكة بيت المقدس في فلسطين. وهكذا اصطبغت الحركة الصليبية من أول أمرها بصبغة اقتصادية استغلالية واضحة، فكثير من المدن والجماعات والأفراد الذين أيدوا تلك الحركة وشاركوا فيها ونزحوا إلى الشرق لم يفعلوا ذلك لخدمة الصليب ومحاربة المسلمين، وإنما جريا وراء المال وجمع الثروات وإقامة مستعمرات ومراكز ثابتة لهم في قلب الوطن الإسلامي، بغية استغلال موارده والمتاجرة فيها والحصول على أكبر قدر ممكن من الثروة. حقيقة إن الاستعمار بمعناه الحديث لم تتضح معالمه إلا بعد الانقلاب الصناعي في القرن 18، ولكن ليس معنى ذلك أن العالم لم يعرف الاستعمار في صورة أو أخرى منذ أيام الفينيقيين واليونانيين القدامى. وفي العصور الوسطى كانت الحروب الصليبية أول تجربة في تاريخ الاستعمار الغربي قامت بها الأمم الأوروبية خارج حدود بلادهم لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق، وذلك على حد قول أحد المؤرخين المحدثين. وليس أدل على سيطرة النزعة الاستعمارية الاستغلالية على عقول كثير ممن أسهموا في الحركة الصليبية مما نشأ من منازعات ومخاصمات بل حروب أهلية بين الصليبيين بعضهم وبعض في بلاد الشام. وقد استمرت هذه الحروب وبخاصة بين الثلاثة الكبار البندقية وجنوة وبيزا في أشد الأوقات حرجا بالنسبة للصليبيين، أي في النصف الأخير من القرن 13 عندما أخذت البقايا الصليبية بالشام تتساقط في أيدي المسلمين واحدة بعد أخرى. وعبثا ذهبت صيحات العقلاء من الباباوات ورجال الدين وملوك قبرص ليوحد الصليبيون صفوفهم أمام الخطر الذي يوشك أن يعصف بهم جميعا. فقد كانت المنافسات التجارية والخصومات العائل مادية بين الصليبيين الاستعماريين بعضهم وبعض كانت أعمق جذورا وأقوى أثرا وأكثر نفعا من شعور الولاء للدين والكنيسة. الباعث الاجتماعي. تألف المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى من ثلاث طبقات: طبقة رجال الدين من الكنسيين والديريين، وطبقة المحاربين من النبلاء والفرسان، وطبقة الفلاحين من الأقنان ورقيق الأرض. وكانت الطبقتان الأوليان أقلية تمثل في مجموعها الهيئة الحاكمة من وجهة النظر السياسية والأرستقراطية السائدة من وجهة النظر الاجتماعية، في حين ظلت طبقة الفلاحين تمثل الغالبية المغلوبة على أمرها، والتي كان على أفرادها أن يعملوا ويشكوا ويشقوا أن يعملوا ويشقوا ليسدوا حاجة الطبقتين الأوليين. والواقع أن آلاف الفلاحين عاشوا في غرب أوروبا عيشة منحطة في ظل نظام الضيعة، حيث شيدوا لأنفسهم أكواخا من جذوع الأشجار وفروعها غطيت سقوفها وأرضيتها بالطين والقش دون أن تكون لها نوافذ أو بداخلها أثاث عدا صندوق صغير من الخشب وبعض الأدوات الفخارية والمعدنية. وكان معظم أولئك الفلاحين من الرقيق والأقنان الذين ارتبطوا ارتباطا وراثيا بالأرض التي يعملون عليها وقضوا حياتهم محرومين من أبسط مبادئ الحرية الشخصية. فكل ما يجمعه القن يعتبر ملكا خاصا للسيد الإقطاعي، لأن القن محروم حتى من الملكية الشخصية. ثم إن أولئك الفلاحين عاشوا مثقلين بمجموعة ضخمة من الالتزامات والخدمات، فكان عليهم أن يقدموا خدمات معينة للسيد الإقطاعي مثل فلاحة أرضه الخاصة، فضلا عن تسييرهم في أعمال شاقة مثل إنشاء طريق أو حفر خندق أو إصلاح جسر. كذلك كان على الفلاحين دفع مقررات معينة مثل ضريبة الرأس التي يتعين على كل قن دفعها سنويا رمزا لتبعيته، هذا عدا الضرائب المفروضة على ماشيته وما تنتجه أرضه من خضروات. فإذا أضفنا إلى ذلك الاحتكارات العديدة التي ألزم الفلاحون بقبولها أدركنا مدى الهوان والذلة التي عاشت فيها غالبية المجتمع الأوروبي في القرن 11. فالسيد الإقطاعي صاحب الضيعة هو الذي يمتلك طاحونة وفرنا ومعصرة، بل أحيانا البئر الوحيدة في الضيعة. وفي هذه الحالة يصبح كل قن ملزما بإحضار غلته إلى طاحونة السيد لطحنها، ويحمل خبزه إلى فرن السيد لخبزه، وكرومه وزيتونه وتفاحه إلى معصرة السيد لعصرها، كل ذلك مقابل أجور معينة يقدمها الأقنان والفلاحون لسيدهم الإقطاعي وهم صاغرون. فإذا امتلك فلاح طاحونة يدوية أو غير ذلك من الأجهزة التي من حق السيد الإقطاعي وحده أن يحتكرها، صار ذلك جرما خطيرا يحاكم عليه. وهكذا ظلت الغالبية العظمى من الناس في غرب أوروبا يحيون حياة شاقة مليئة بالذل والهوان. وكان ذلك في الوقت الذي علت الدعوة للحرب الصليبية، وجدت تلك الألوف من البؤساء في الغرب الأوروبي وجدت فرصتها قد حانت للتخلص مما كانت ترسف فيه من ذل العيش ونكد الدنيا. ومهما يكن في الدعوة الجديدة من أخطار، فإن أخطارها هانت أمام الفاقة والهوان والذلة التي كتب على جمهرة العوام أن يعيشوا فيها في غرب أوروبا دون أمل في الخلاص. فإذا ماتوا في تلك الحرب الصليبية الجديدة فإن الموت كان أحب إليهم من حياة الجوع والذل والعبودية، وإن وصلوا إلى الأراضي المقدسة سالمين فإن حياتهم الجديدة لن تكون بأي حال أسوأ من حياتهم التي يحيونها فعلا في بلادهم الأصلية. ومن هنا يبدو جليا أنه إذا كانت ألوف العامة من أهل غرب أوروبا قد أسهموا في الحركة الصليبية، فإنما دفعتهم إلى ذلك عوامل اجتماعية واقتصادية هامة، فوجدوا في تلك الحركة أملا في حياة أفضل. ونستطيع أن نقرر أنه لو تيسرت لتلك الجموع في بلادهم الأصلية حياة حرة وقدر مناسب من كرامة العيش لما غامروا بترك أوطانهم جريا وراء وعود خيالية أسرفت الكنيسة في تقديمها. الباعث السياسي. ولكن إذا كانت الفاقة والحرمان والذل والهوان هي التي دفعت الغالبية العظمى من الصليبيين إلى الترحيب بالدعوة الجديدة والمشاركة في الحركة الصليبية بحثا عن حياة أفضل، فما الدافع الذي دفع عددا لا بأس به من ملوك أوروبا وأمرائها وفرسانها إلى المشاركة في تلك الحركة؟ أما عن ملوك الغرب الذين شاركوا في الحروب الصليبية مثل فريدريك بارباروسا وريتشارد قلب الأسد وفيليب أغسطس وفريدريك الثاني، فيثبت التاريخ أن معظمهم لم يخرج من بلاده لحرب المسلمين إلا تحت ضغط البابوية وإلحاحها بل تهديدها. وربما كان هذا الحكم بعيدا عن الصحة في حالة واحدة، هي حالة لويس التاسع ملك فرنسا الذي اشتهر بورعه وتقواه وتدينه حتى أنه لقب بالقديس، والذي أراد أن يعبر عن حماسته الدينية تعبيرا عمليا بالمشاركة في الحركة الصليبية مشاركة فعالة. أما من عداه فإن تاريخ البابوية وتاريخ غرب أوروبا وتاريخ الحركة الصليبية نفسها يشهد على السفارات العديدة التي دأب البابوات على إرسالها بين حين وآخر إلى ملوك أوروبا يلحون عليهم في الخروج على رأس جيوشهم إلى الشرق لمحاربة المسلمين. وإن من يدرس تاريخ الغرب الأوروبي في تلك الفترة من العصور الوسطى يعرف جيدا مدى قوة البابوية وعظم سلطانها، وأن ملكا من ملوك الغرب كان لا يستطيع أن يعصي لها أمرا أو يرد لها طلبا، وإلا تعرض للحرمان والطرد من الكنيسة ورحمتها، فلا يستطيع الاحتفاظ بعرشه أو بولاء شعبه. وأبرز مثل لدينا الإمبراطور فريدريك الثاني الذي أخذ البابوات واحدا بعد واحد يلحون عليه في الخروج على رأس حملة صليبية إلى الشرق ضد المسلمين، ولم يجد الإمبراطور دافعا يدفعه للقيام بتلك الخطوة، فظل يماطل مرة بعد أخرى والبابوية تتوعد وتهدد حتى أصدرت ضده قرار الحرمان، وعندئذ خرج الإمبراطور مكرها لا بطل على رأس فئة قليلة من رجاله قاصدا الشام، وبادر بمجرد وصوله إلى الاتصال بالسلطان الكامل الأيوبي ليشرح له موقفه وأنه ما له غرض في القدس ولا غيره، وإنما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج. هذا عن الملوك. أما الأمراء الذين أسهموا في الحركة الصليبية فمعظمهم كان يجري وراء أطماع سياسية لم يستطيعوا إخفاءها قبل وصولهم إلى الشام وبعد استقرارهم فيه. والمعروف أن النظام الإقطاعي ارتبط دائما بالأرض، وبقدر ما يكون الإقطاع كبيرا والأرض واسعة بقدر ما تكون مكانة الأمير سامية في المجتمع. وفي ظل هذا النظام كانت المشكلة الكبرى التي يمكن أن تواجه الأمير أو الفارس هي عدم وجود إقطاع أو أرض له، مما يجعله عديم الأهمية مسلوب النفوذ. وقد أدت طبيعة النظام الإقطاعي في الغرب الأوروبي إلى وجود عدد كبير من الفرسان والأمراء بدون أرض، لأنه من القواعد الأساسية في هذا النظام أن الإبن الأكبر وحده هو الذي يرث الإقطاع، فإذا مات صاحب الإقطاع انتقل الإقطاع بأكمله إلى أكبر أبنائه. ومن الواضح أن هذا المبدأ يعني بقاء بقية الأبناء بدون أرض، وهو وضع ممقوت في المجتمع الإقطاعي، الأمر الذي جعل الفرسان والأمراء المحرومين من الأرض يتحايلون للتغلب على هذه العقبة عن طريق الزواج من وريثة إقطاع أو الالتجاء إلى العدوان والحرب للحصول على إقطاع. وكان أن ظهرت الحركة الصليبية لتفتح بابا جديدا أمام ذلك النفر من الأمراء والفرسان المحرومين من الأرض في غرب أوروبا، فلبوا نداء البابوية وأسرعوا إلى المساهمة في تلك الحركة لعلهم ينجحون في تأسيس إمارات لأنفسهم في الشرق تعوضهم عما فاتهم في الغرب. حتى أولئك الأمراء الذين كانت لهم إقطاعاتهم وأراضيهم في بلادهم الأصلية وجدوا في المشاركة في الحركة الصليبية فرصة طيبة لتحقيق مجد أكبر والحصول على جاه أعظم. ولا أدل على تغلب النزعة السياسية عند الأمراء الغربيين الذين أسهموا في الحركة الصليبية من الخلافات التي كثيرا ما دبت بينهم وبين بعض، مما أنزل بالغ الضرر بالصالح الصليبي. وسنرى بين صفحات هذا الكتاب كيف أن أمراء الحملة الصليبية الأولى أخذوا يقسمون الغنيمة وهم في طريقهم إلى الشام، أي قبل أن يستولوا على الغنيمة فعلا، وكيف استحكم النزاع فيما بينهم أمام أنطاكيا من أجل رغبة كل منهم في الفوز بها، وكيف أن من استطاع منهم أن يحقق لنفسه كسبا في الطريق فقنع بذلك الكسب وتخلى من مواصلة السير ومشاركة إخوانه في الزحف على بيت المقدس، فهو الهدف الأساسي للحملة. كذلك سنرى بعض أن الصليبيين بعد أن استقروا في بلاد الشام كثيرا ما دب الخلاف فيما بينهم وبين بعضهم حول حكم إمارة أو الفوز بمدينة، وعبثا حاولت البابوية أن تتدخل لفض بعض تلك المشاكل. وتذكر الأمراء الصليبيون بالشام بأن المسلمين يحيطون بهم وأن الواجب يستدعي تضامنهم لدفع الخطر عن أنفسهم، ولكن تلك الصيحات ذهبت مع الريح لأن هدف الأمراء كان ذاتيا سياسيا، ولم يكن يهمهم كثيرا رضاء البابا أو سخطه، بل إن بعض الأمراء الصليبيين بالشام لم يحجموا كما سنرى عن محالفة القوى الإسلامية المجاورة ضد إخوانهم الصليبيين، مما يدل على أن الوازع الديني كثيرا ما ضعف عند أولئك الأمراء أمام مصالحهم السياسية. يضاف إلى ذلك كله عامل آخر شجع كثيرا من فرسان الغرب الأوروبي على المشاركة في الحرب الصليبية، ذلك أنه من المعروف أن النظام الإقطاعي ارتبط ارتباطا وثيقا بالفروسية والحرب وإظهار الشجاعة، وأن حياة السلم كانت تعني البطالة بالنسبة لمحاربين محترفين لا عمل لهم إلا القتال والحرب. وعندما كثرت الحروب الإقطاعية وهددت المجتمع الغربي تهديدا خطيرا تدخلت البابوية ونادت بما يعرف باسم هدنة الله، وهي أوقات معلومة يحرم فيها القتال. وعندئذ بحث الفرسان الغربيون عن ميادين جديدة يستعرضون فيها عضلاتهم، فابتكروا المبارزة، ولكن المبارزات بين الفرسان كانت تتم بطريقة تمثيلية استعراضية استهدفت إظهار أكبر قسط من المهارة بأقل قدر من الإصابات وإراقة الدماء. لذلك لم يقنع الفرسان بتلك الوسيلة حتى إذا ما ظهرت الدعوة الصليبية فتحت أمامهم بابا واسعا لإظهار شجاعتهم والتعبير عن مواهبهم الحربية، فضلا عما في المشاركة في تلك الحركة الجديدة من سعي مشكور وذنب مغفور حسب اعتقادهم. الباب الثاني: المسلمون والمسيحيون حتى نهاية القرن الحادي عشر. الإسلام والمسيحية. التوسع الإسلامي وأثره في العالم المسيحي. شهد القرن السادس للميلاد حدثا خطيرا في تاريخ البشرية، هو مولد خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعثه للتبشير بديانة جديدة شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم تلبث هذه الدعوة أن نجحت في وضع حد للفوضى الاجتماعية والسياسية التي عاش فيها عرب شبه الجزيرة قرونا عديدة، فصاروا يخضعون جميعا لحكومة واحدة ويدينون بدين واحد في جو من الوئام والألفة. ولكن الرسالة المحمدية لم يقصد بها العرب وحدهم، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا ليهدي الناس كافة إلى الإسلام. ولذلك غدت مهمة الرسول بعد أن استقرت له الأمور في شبه الجزيرة العربية أن يدعو بقية الأمم لاعتناق الإسلام والإيمان برسالته. ويبدو أن بعض السفراء الذين أوفدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الدول المجاورة وحكامها صادفوا إعراضا وأذى، مما جعل النبي يعد العدة لجهادهم، وإن كانت موجة الفتوح الإسلامية لم تشتد وتتسع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سنة 632 ميلادية. وكان أن أخذ العرب المسلمون يهاجمون الفرس والروم في وقت واحد، وهم أصحاب أكبر إمبراطوريتين شهدهما التاريخ في ذلك الوقت. وإذا كان الاحتكاك بين المسلمين والروم قد بدأ فعلا في بادية الشام سنة 629، إلا أن الحرب بين الطرفين لم تتخذ طابعا جديا إلا في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، الذي عهد إلى أبي عبيدة ابن الجراح بمحاربة الروم وغزو الشام سنة 632. وقد حاول هرقل إمبراطور الروم إرسال قوة بقيادة أخيه تيودور لإنقاذ موقف الإمبراطورية المتداعي في فلسطين، ولكن القائد العربي خالد بن الوليد الذي كان يعمل ضد الفرس في العراق أتى مسرعا، مما أدى إلى إنزال هزيمة ساحقة بالقوات البيزنطية في موقعة أجنادين سنة 634. وعندما توفي أبو بكر السنة السابقة خلفه عمر من 634 إلى 644، الذي اتسعت الفتوح الإسلامية في عهده، فاستولى المسلمون على دمشق سنة 635 ثم على حمص بعد قليل. وهنا أدرك هرقل خطر تلك الحركة الجديدة، فحشد 80,000 من رجاله لقتال العرب، لكن خالد أنزل هزيمة جديدة بالجيوش البيزنطية عند اليرموك سنة 636. وقد خيل لهرقل في تلك المرحلة أن يتولى قيادة الجيش البيزنطي بنفسه ضد المسلمين، ولكنه سرعان ما أحس بعجزه عن النهوض بذلك الحمل الشاق بعد أن جاوز 50 من عمره ودب الخور في جسده. وإذا كان هرقل قد قضى سنتي 635 و36 في جبهة الشام، إلا أنه أيقن صعوبة مقاومة العرب المسلمين، فترك بيت المقدس تقع في أيديهم سنة 637-38، ولم تلبث المدن والمعاقل الهامة الموجودة في أطراف العراق والشام مثل ماردين والرها ومية فارقين أن سقطت في قبضة المسلمين 638-39، ثم استولوا على قيصرية سنة 640، وبذلك فقدت الدولة البيزنطية آخر معاقلها جنوب طورس. وبعد ذلك جاء دور مصر ففتحها عمرو بن العاص سنة 641، ويعتبر فتح مصر بالذات دليلا واضحا على مدى نجاح تلك القوة الجديدة، كما يتخذ برهانا قويا على مدى ضعف الإمبراطورية البيزنطية وانحلالها السياسي. وبعد أن فتح المسلمون برقة سنة 643 توقفت موجة الفتوح الإسلامية قليلا، بسبب ما قام في جوف الدولة الإسلامية الناشئة من فتنة انتهت بقيام الخلافة الأموية في دمشق سنة 660، ومن ثم استأنف المسلمون فتوحاتهم بنفس القوة والنشاط، ثم أخذ المسلمون في فتح إفريقية سنة 664 حيث أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان لتخلف قرطاج حاضرة البلاد، فدخل كثير من البربر في الإسلام واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان، وكانت حروب المسلمين في إفريقيا طويلة وشاقة لأنهم لم يصطدموا هناك بقوة الجيوش البيزنطية فحسب، بل كان عليهم أيضا إخضاع البربر المعروفين بقوة المراس. ومهما يكن من أمر فإن قرطاجة سقطت أخيرا في يد حسان بن النعمان سنة 697، وإن كان نفوذ الخلافة الإسلامية لم يستقر تماما في شمال إفريقيا قبل سنة 708 بفضل جهود موسى بن نصير. على أن المسلمين لم يقنعوا بفتح شمال إفريقيا حتى المحيط الأطلسي، وإنما تمكنوا من الاستيلاء على سردينيا سنة 711، كما عبر طارق بن زياد المضيق الذي عرف باسمه، واستطاع فتح إسبانيا فيما بين سنتي 711 713. وبفتح إسبانيا بدت خسارة الكنيسة المسيحية واضحة جلية، إذ فقدت بلادا ارتبطت بها أصول المسيحية الأولى مثل بلاد الشام ومصر، فضلا عن بلاد أخرى كانت بمثابة أعضاء أساسية في العالم المسيحي مثل شمال إفريقيا وإسبانيا. وفي جميع البلاد التي فتحها المسلمون أقبلت نسبة كبيرة من الأهالي على اعتناق الإسلام عن اختيار وإرادة حرة، كما يقول أحد المستشرقين وهو أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام. المعروف أن الإسلام احترم المسيحية احتراما بالغا، وكرم نبيها عيسى بن مريم عليهما السلام تكريما لم يحظ به أحد غيره من الأنبياء السابقين، فنادى القرآن بالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولكن المسيحيين المعاصرين لم يفهموا طبيعة الديانة الجديدة التي بشر بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما أدركوه هو أن أتباع محمد خرجوا من شبه الجزيرة العربية ليبتلعوا بلدا بعد آخر من البلدان التي كانت المسيحية قد سبقت إليها وانتشرت فيها وصارت تعتز ببقائها في حوزتها. وبعبارة أخرى فإن الكنيسة ورجالها لم يروا في الإسلام والمسلمين إلا خطرا جاثما هددهم وهدد كيانهم، فراحت الكنيسة تدعي أن الإسلام إنما انتشر بحد السيف، وأن الغزوات الإسلامية إنما استهدفت إجبار الناس على اعتناق الديانة الجديدة. وهكذا خلطت الكنيسة ورجالها بين انتشار الديانة الإسلامية وانتشار نفوذ العرب السياسي، وتجاهلت حقيقة كبرى اعترف بها جمهرة المستشرقين اليوم، وهي أن نفوذ العرب السياسي هو الذي انتشر بحد السيف، أما الديانة الإسلامية نفسها فلها من سلامة المنطق وقوة الحجة ما جعل غالبية أهالي البلاد المفتوحة يدخلون في دين الله أفواجا. ولو حاول رجال الكنيسة المعاصرون أن يتفهموا طبيعة الديانة الإسلامية وروحها لوجدوا أكثر من آية في القرآن الكريم وهو دستور الإسلام والمسلمين تأمر الرسول بأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادلهم بالتي هي أحسن، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ومهما يكن من أمر فإن رجال الكنيسة لم يستطيعوا حتى نهاية العصور الوسطى أن ينسوا الخسارة التي لحقت بهم وبكنيستهم نتيجة لانتشار الإسلام، مما جعلهم يشعرون دائما بالرغبة في الانتقام من الإسلام والمسلمين. الصراع بين المسلمين والبيزنطيين حتى القرن العاشر للميلاد، ولما كانت الدولة البيزنطية أو دولة الروم أقرب القوى المسيحية إلى حدود المسلمين، فقد ربطتها بالدولة الإسلامية الناشئة علاقات مباشرة وفصلت بينهما حدود مباشرة أيضا، مما جعل الاحتكاك لا ينقطع بين القوتين. وعندما وجد المسلمون أن خصومهم يمتلكون قوة بحرية كبيرة هددت شواطئ دولتهم الجديدة، سارعوا بممارسة ركوب البحر والاهتمام بأمر الأساطير البحرية، ولم يلبث أن أصبح المسلمون قوة بحرية لها حسابها في البحر المتوسط، فغزوا جزيرة قبرص سنة 648 وأغاروا على الشواطئ الجنوبية لآسيا الصغرى عدة مرات حتى تمكنوا من إنزال هزيمة كبرى بالأسطول البيزنطي في موقعة ذات الصواري سنة 655. وإذا كانت الظروف التي تعرضت لها الدولة الإسلامية عند منتصف القرن السابع قد حالت دون قيام المسلمين بمهاجمة القسطنطينية نفسها عقب موقعة ذات الصواري مباشرة، فإن الأمويين لم يلبثوا أن استأنفوا مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحرا على نطاق واسع، حتى وصلت إغارتهم إلى بحر إيجا سنة 665. ويبدو أن المسلمين كانوا قد أحرزوا عندئذ خبرة كافية بفنون البحر جعلتهم يعبرون إلى تراقيا 668-69 ويهاجمون القسطنطينية نفسها. كذلك أفاد المسلمون من استيلائهم على قبرص ورودس وغيرهما من المواقع الحربية الحصينة في بحر إيجا، فقاموا بعدة محاولات بالاستيلاء على القسطنطينية استمرت 5 سنوات من 673 إلى 78، ولم ينقذ عاصمة الإمبراطورية البيزنطية عندئذ من السقوط في أيدي المسلمين سوى اختراع النار الإغريقية التي أنزلت بالسفن الإسلامية ضررا جسيما. وهكذا لم يكف المسلمون عن مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحرا حتى كان أوائل القرن الثامن، وعندئذ اعتقد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك 715 إلى 17 أن الوقت حان للقيام بحملة كبرى تمكن المسلمين من الاستيلاء على القسطنطينية والإحاطة بالإمبراطورية البيزنطية. وقد اختار الخليفة أخاه مسلمة ليكون على رأس تلك الحملة التي شقت طريقها عبر آسيا الصغرى حتى بلغت البوسفورة وعبرته إلى الشاطئ الأوروبي سنة 717. وبينما أطبق المسلمون على القسطنطينية من ناحية البر أحكم الأسطول الإسلامي حصاره على المدينة من ناحية البحر حتى كادت القسطنطينية تقع في أيدي المسلمين لولا صمود الإمبراطور ليو الإيسوري واستعانته بالنار الإغريقية التي لعبت دورها مرة أخرى في تشتيت سفن المسلمين. وعندما سمع الخليفة عمر بن عبد العزيز بحرج موقف القوات الإسلامية أرسل إلى مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بمن معه من المسلمين، فانسحب المسلمون سنة 718 بعد أن ظلوا على حصار القسطنطينية أكثر من عام. ويبدو أن فشل المسلمين في الاستيلاء على القسطنطينية في أوائل القرن الثامن شجع البيزنطيين على دفع خطر المسلمين تدريجيا عن آسيا الصغرى، حتى غامر الإمبراطور قسطنطين الخامس بشن هجوم على الشام سنة 745 منتهزا فرصة الضعف الذي أمست فيه الخلافة الأموية في خريف عمرها. وفي العام التالي أحرز البيزنطيون نصرا بحريا على المسلمين واستردوا منهم جزيرة قبرص. ثم لم تلبث سنة 750 أن شهدت سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية في بغداد. وهنا نلاحظ أن اتخاذ الأمويين بلاد الشام مركزا لهم جعلهم قريبين من آسيا الصغرى والأراضي البيزنطية، بحيث كان الخطر الإسلامي على الدولة البيزنطية شديدا وملموسا في العصر الأموي. لكن اتجاه العباسيين نحو العراق وبغداد جعل الدولة البيزنطية وأراضيها أكثر بعدا عن قلب الدولة الإسلامية، ومن ثم قل تهديد المسلمين لحدود الدولة البيزنطية نسبيا وبصورة واضحة في العصر العباسي. وليس معنى هذا أن العداء توقف بين المسلمين والبيزنطيين بعد سنة 750، إذ نسمع أن الإمبراطور البيزنطي ليو الرابع هاجم المسلمين شرقي الأناضول سنة 778، فرد عليه الخليفة المهدي العباسي بمهاجمة أراضي البيزنطيين في العام التالي، ثم اشتدت إغارات المسلمين على أراضي الدولة البيزنطية في عهد الخليفة هارون الرشيد، فاجتاحت الجيوش العباسية آسيا الصغرى سنة 786 حتى بلغت البوسفور، دون أن تستطيع الإمبراطورة إيرين التغلب على ذلك الخطر، مما دفعها إلى شراء الصلح مع المسلمين مرة بعد أخرى مقابل تعهدها بدفع جزية سنوية ضخمة من المال. وقد رفض الإمبراطور البيزنطي نكفور الأول من 802 إلى 11 الاستمرار في دفع الجزية التي تعهدت بها إيرين، مما جعل العباسيين يجددون هجماتهم على الدولة البيزنطية. يروي ابن الأثير أن نكفور بعد أن استتبت له الأمور كتب إلى الرشيد يقول: من نكفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أضعافه إليها، ولكن ذلك ضعف النساء وحمقهن، ولكن ذلك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها وافتدي نفسك بما تقع به المصادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. وعندما وفي ذلك الوقت استطاع مسلمو الأندلس الاستيلاء على جزيرة كريت 823-25، فظلت الجزيرة بأيدي المسلمين مدة تربو عن قرن وربع دون أن يستطيع الأباطرة البيزنطيون استرداد الجزيرة. ومن الواضح أن ضياع جزيرة كريت جاء ضربة قاسية للتجارة الإمبراطورية في بحر إيجا.